السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، في برنامجكم عودوا تصحوا، عدنا إليكم، واليوم إن شاء الله رب العالمين نتكلم عن المساج أو التدليك الشرقي. الحالة اللي معانا عنده تيبس في عضلات الظهر، فطبعا أول بنعمل فرك وطقطاء، أهي واحدة اتنين تلاتة. بعد التلات طقات دولي بنعمل تدليك مسحي بالضغط، مع زيت خاص بالتدليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأخ سبق ان هو عمل جلسة التدليك دي من حوالي أسبوعين، وأعتقد وهو إن شاء الله بعد كده هيكلمكم ان قد يكون وجد فارق في الحالة عنده، وده اللي خلاه يجي النهاردة علشان يكمل جلسة التدليك التانية، وإن شاء الله يكون فيها سبب لشفائه بإذن الله رب العالمين. وحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن اللقاء وهذا اللقاء في التصوير لم يكن مرتب، يعني مش مترتب له أبدا، وهذا حق، ولكن القدر هو اللي جمع الأخ مع المصور ومعانا النهاردة إن شاء الله، وإن يكون حلقتنا عن التدليك أو المساج الشرقي. خليه كويس، صد كويس، مش كده شيخ وليد؟ جلسات المساج حقيقة أنا أوصي بيها كل، يعني أوصي بيها كل البيوت، خاصة المتزوجون. يعني يا حبذا لو الزوجة تقوم بعملية التدليك الزوج بهذه الكيفية، فالتدليك بفضل الله سبحانه وتعالى في تجديد للأنسجة، تجديد للدورة الدموية، وتجديد للمودة والرحمة والحب، وخاصة ان يد الزوجة طبعا مش زي ايد عم الشيخ كده، يد الزوجة بتبقى طبعا ألطف وفيها من الحنان والرحمة ما يجدد الحب والعلاقة الطيبة بين الزوجين، وبيكون شفاء ورحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده طبعا بنسميه التدليك المسحي مع قليل من الزيت. الزيت بيفضل ان يكون زيت النعناع او الكافور، أو البردقوش أو كلاهم أو جميع هذه الزيوت مع بعضها مع زيت الزيتون. في هذه الحالة بيكون الزيت زيوت الطيارة دي بتدي إحساس بالراحة، ولو في حالة من الأرق مثلا بيفضل أن يكون فيها زيت اللافندر، زيت اللافندر أو زيت الخزامة بالاسم العربي، ده بيساعد على استراحة وإرخاء العضلات مما يذهب بالأرق ويعطي شعور بالراحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اعطيني بقى نام على جنبك جنبك. ايوه بسم الله الله اكبر. الجنب الثاني. اديني ظهرك. ايوه ممكن تدي له وشك دور دور دي له وشك تسيب نفسك خالص بس كده. بفضل الله سبحانه وتعالى دي جلسة لتدليك شرقي، جلسة خفيفة جدا علشان الأخوة المشاهدين ما نختلس منهم باقتهم، وأرجو أن تشاركونا ببرنامجكم. عودوا تصحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.